بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440. kama kawaida kikao cha baada al-fajri hapa Masjid Aisha katika siku Jumamosi na Jumapili ni darasa inayoendelea يا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بشرح الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى. نليو ولله الحمد والمنة تنفراها وتنبليوا نندقويته مكبوة الشيخ الفاضل أبو الفضل حفظه الله تعالى. ويبو sitokaa hapa kama kawaida, mimi ndio naendesha darasa, nitampisha yeye insha Allah taala aendeleze darasa hii na kutokuwa na muhadhara. Ni hii darasa biidhnillah, pale tulipofikia tutaendelea na sote tusikilize na kufaidika biidhnillah taala. Kwa hivyo sitazungumza sana nikaharibu. Kwa hivyo tutasimamia hapa insha Allah, nimpisha Sheikh Abdul Fadl aendeleze hii darasa. Jazakumullahu khairan. Tafadhali ya Abdul. Kwa hali hu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulihil amin وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكم حميدي الله جل وعلا لكم تكي صالنا السلام ومتمويت محمد فموجنا آل زاكي فمومب الله جل وعلا أتوفقي شكتك مجلسه كسوما نا كبات فايدة كبتي منغوزو ومتمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسأو كما مليوليزو ومبهيزنا زي سومني الشمائل زمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيفا جيما نمونين ومتم صلى الله عليه وآله وسلم na lengo kuu la kumsoma mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kumjua, na tukimjua yeye sallallahu alayhi wasallam tumpende na tumfuate. Yeye amewekwa kwa sisi ni uswa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kama anatuambia Allah jalla wa ala katika suratul ahzab. Kwa hiyo yameelezwa haya bila shaka mwanzoni mwa kitabu hiki katika kufafanua nini maana ya shamail, na vile vile kutaja malengo ya kumsoma mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hili ni katika ile misingi mikuu mitatu ambayo takiwa sisi tuifahamu: maarifatul abdi rabba wa maarifatu nabiyhi sallallahu alayhi wasallam ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. كم جوا الله جل وعلا نكم جوا متومي صلى الله عليه وآله وسلم نكم جوا دينك ودليل نحجر. Kwa hiyo tutajifunza tumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kiukweli kupitia ahadith ambazo zimepokewa kutoka kwake na kutoka kwa masahaba wake watukufu, wakimueleza yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani. Sasa katika ambayo yameelezwa kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa mambo ambayo alikuwa akijipamba nayo ni hili tunalolisoma leo katika mlango huu wa saba, aliposema al-Imamu Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Saura at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake hiki, babu ma jaa fi kuhli rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huu ni mlango katika yale yaliyokuja katika kutia wanja mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Akasema al-Sheikh Abdul Razak hafidhahullahu ta'ala, هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى. ترجمة هي يعني هي عنوانه أميوك المصنف رحمه الله لبيان ما يتعلق بكحل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجيلي كبينيشا كلكنا تفنغمانا na kutia wanja mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mlango huu umewekwa kwa ajili ya hilo. Wa annahu kana min hadihi sallallahu alayhi wa sallam, na kwamba lilikuwa hilo ni katika muongozo wake, katika tabia yake alikuwa akifanya hivyo. Wa min sunanihi alqawliyati walfi'liya, na ni katika sunna zake, sunna za kauli na sunna za kivitendo. Maana amesema, ameamrisha na amefanya yeye sallallahu alaihi wasallam. Kama yati fi ahadith albab allati awradaha almusannif rahimahullahu ta'ala, kama itakavyokuja katika hadithi za mlango huu ambazo amezitaja almusannif mtunzi wa kitabu rahimahullah, na bin Abu Isa at-Tirmidhi. Kisha akafafanua nini maana ya kuhl. Azawa al-kuhl naw'un min al-hajar ma'ruf. Kuhl uwanja ni aina ya jiwe ambalo ni maarufu. Minhuma huwa aswadu laun, kuna katika huo uwanja ambao rangi yake ni nyeusi. Wa minhuma huwa mailun ila alhumra, na kuna ambao ni wenye kumili kuelekea kwenye wekundu. Wa kullu minhuma yuqalu lahu alithmid, na kila aina moja katika hizo mbili huitwa alithmid. Sisi ilikuwa tuita ismid ni wanja manga, sijui unahitaji huko hivyo hivyo. Wa huwa sari'u at-tafattut, nasema jiwe hilo ni haraka kabisa kutika, kutika putika haraka. Wa yushaqu tamaman bihaythu yakunu na'iman, na husuguliwa ule usagwa kamilifu kabisa kwa sifa au kwa kiasi ambacho linakuwa laini kabisa. Thumma yudha'u fil 'ain an tariq al-almil au al-mail au nahwi, kisha uwekwe katika jicho kupitia njia ya ujiti ule wa kupakiwa wanja, ndio itwa mail, kijiti cha wanja kile. أو مفنوا وكي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب بالابتحال به خاصة. نا إمكودي أكتوكم تومي صلى الله عليه وسلم كوبندزيشا في ترغيب كوبندزيشاوات وكوهميزا كوبكاوانجا كوهو إثمت خاصة كمبوات وتومي إثمت لذي كوبكاوانجا. والابتحال بالإثمت ذكر له أهل العلم فوائد. كتيا وانجك وإثمت ومتاجة أهل العلم ومتاجة وكتكهيل أهل العلم فايدة نينجي. كنا فايدة نينجي جمع خلاصتها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. أما كساني خلاصياك فبشواك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب جاكي زاد المعاد، كتاب معروف وتوينجي وناتش طلاب العلم، فقال أكسيما وفي الكحل حفظ لصحة العين كنا كتك وانجا كهفاذي صحة أو آفية جيشو وتقوية للنور الباصر لكتينغوه إلى نور ينye kutazama ينye kuona kwa maana jicho linapata nguvu katika kuona wajalaun laha na kulitakasa jicho jicho linasafishika watalqifu lilmadati radia na kuna kulainisha au kulisafisha na ile mada iliyo mbaya kama kuna vitu vichafu vichafu katika jicho basi tatoka kupitia al-ithmid wastakhraj واستخراج الله هذا يتكون سوا سوا نهيفه لكن بما يقول واستخراج الله سوا سوا واستخراج الله فلا لبس يجي نسخة زين زي ما يقول الصواب واستخراج الله لكو كتوه هيتو كتو كباية مع الزينة في بعض أنواعه فموجنا كواني بامبو انتو انا كواني دي بامبا فتك بعض أنواع ذاكي baadhi ya nuwai za ithmid mtu anakuwa anapopaka ule wanja anakuwa amejipamba walahu inda naumi mazidu fadlin na una huo ithmid wakati wa kulala mtu akitia ule wanja wakati wa kulala kuna ziada ya fadla kuna ziada ya fadla inayopatikana lishtimali ala alkuhl kwa kuwa kwa kukusanya kwake ile kuhl kuwa miti ya wanja basi kuna ziada ya fadli wa sukunuha aqibahu anil harakati almudhirrat biha na kutulizana kwake hilo jicho baada ya huko kulala kuepukana na zile harakati za jicho zenye kudhuru jicho wa khidmati tabiati laha at-tabiati laha na kuhudumia khidma kwa ili tabia ile jicho maumbile yake wa lil ithmid min dhalika khasiya na ithmid ina katika hayo yaliyotajwa sifa maalum zenye kuhusu alhasil alimam ibn alqayyim rahimahullahu ta'ala katika sehemu hii anataja faida za watu kufanya iktihal hasa kwa ithmid hususan wakati wa kulala hususan wakati wa kulala sasa tusome hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambayo imepokewa musnadan anasema al-imamu at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala hadathana muhammad bin humayd ar-razi qala hadathana abu daud at-tayalisi an abbad bin mansur an ikrimah an ibn abbas radiyallahu anhuma sanad imekuja hivyo عكرمة أنا فكية كتبك ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم أنا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قممتم صلى الله عليه وآله وسلم بسيما اكتحلوا بالإثمد تيني وانجك وإثمد فإنه يجل البصر وسباب هو وانجا وإثمد ونلتكاس ديشو وينبت الشعر نونزيوتش نويل زيزوبو كتك ديشو هزي أهداب للهزو وزعم كوبي زماتو سينو دنويل زيزوكو سوديوا وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كداي بن عباس رضي الله عنهما وانبا الكوى متومي صلى الله عليه وسلم انبا متومي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة الكوى انكي توبة وانجة اونا كيتو سهيمو شكتلية وانجة يكتحل منها اكباك وانجة كتوكوني هيتو كتوبة وانجة كل ليلة كل وسيكو ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه مرتات كتك جيشو هيل لكليا نمرتات كتك جيشو لكشوت حديثي كتك استنادياك yuko Abbad bin Mansur na yeye ni katika ad-du'afa, kwa isnadi yake inakuwa ni isnadi dhaif kwa sababu ya Abbad bin Mansur na ni mudallis vile vile kama hayo yanayofahamika kwa watu wa hadith, kwa isnaduhu dhaif. كذلك حديث نوفوتية فسنفيه عباد يبو أنا سيما حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق السبيع عن عباد بن منصور متاجة سندي وكيشك سيما حا وتو حديث عن استلاحات زاو معلوم وكيسوما بتنفي علمه صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود جامع الترمذي سنن النسائي ابن ماجه في جنيف نكتب علم نهيك كذلك نكتب في جنيف وتكتبنا في كما هي وكما هكوكا كسوما في تكوذ في تريفي ولي أو في جنيف كتبها كسوما وتعدان غنيوات لكي سوا سوا sinaona kata barabarani kuna yuta uenda hivi warudi sasa hii yarudi tena nyuma ha tahwili maana yake anakurudisha tena nyuma anaanza mwanzo wa hadathana ali ibn hujr kwa hiyo imam at-tirmidhi shekhe wake katika sanadi hii ni abdullah ibn sabbah na ali ibn hujr kwa hiyo amekwenda akaileta sanadi mpaka kwa abbad ibn mansur alafu anaanza tena kwa ali ibn hujr rahimahullah. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور هنا نجيز كتفوت تلك فيك عباد جيه كوانزا أمفتك عبد الله بن صباح حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن عباد بن موسى ننجيه حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور إذن نجيه بيلي زودز نكتانك Abbad bin Mansur ambaye tumesema ni mtu ana matatizo katika hali yake ya upokezi wa hadithi. An Ikrima bin Abi Jahl, an Ikrima Mawla bin Abbas, Ikrima bin Abi Jahl yule ni sahaba radhiyallahu anhu, yule ni katika sadati tabi'in. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam yaktahilu kabla an yanama bil ithmid, alikuwa akitia wanja kabla ya kulala kwa ithmid, thalathan fi kulli ayn, mara tatu katika kila jicho moja. Wa qala Yazid bin Harun fi hadithi, akasema Yazid bin Harun katika hadithi yake hii, yani li sanadi Yazid bin Harun wacha li sanadi ya Ubaidullah bin Musa kutoka kwa Israeli kutoka kwa Abbad سندي لوبيتا كو يزيد بن هارون انا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحله تومي صلى الله عليه وسلم alikuwa ki chombo cha kutia wanja yaktahilu minha anatia wanja au anapaka wanja kutoka kwenye chombo hicho inda an-nawmi wakati wa kulala thalathan fi kulli ayn mara tatu katika kila jicho moja. نسمع أبو الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاكتحال بالإثمد أم يمرش متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه كتيا واند وكتمي إثمد وذكر له منفعتين لا كتاج فيدا بالمنفع مويل. المنفعة الأولى فإنه يجل البصر وسبابه هو وانجا ونتكس ديجو يعني يكون للعين مطيبا ومنظفا ومنقيا. أنا كسودية ونكوى إثمد وديجو نوينيكو كتية وزوري نوينيكو سفيشة تنظيف والتنقية معنى كموجة والتكاسة وسفيشة ويساعد على وضوح البصر نا ونسيدية كتك كلي kulika wazi jicho wa dhiyai fil ayn, na kutia mwangaza katika jicho. Almanfaatu thania wa yumbitu shaar, أي ينبت الشعر الذي في الجفون ينوتشا نويلي كما ينوتشا نويلي أمبازو كتك إزي جفون جفون ني بفونيكو في لفوكة كماتش نكتك رحمة الله سبحانه وتعالى نكويكا kuyafunika macho kipatikana hiki kitu haraka sana ikutikia mwanga mkali kimefunika vumbi umefunika kwa sababu jicho albasar ni hasasa jiddan pita kitu kidogo umefunika sasa pia husaidiwa katika hilo na hizi nywele zinazoota katika jufun ay ahdab zinaitwa ahdab yani ni zaitwa كوبي مفهوم وهذا الشعر نباته وطوله ونماؤه يعد وقاية للعين نيله هذه قوتا kwake kurifuka kwake na kukua kwake huisabika ni katika kulinda kulikinga jicho wasianata laha min al-athribati wal-ghubar na kulikinga vile vile jicho na mchanga na vumbi wa jamala laha wa ghairu dhalik na uzuri wa hayo macho na yasiokuwa hayo. Tasawari kama mtu mathalan hana jufuni hizi. Macho tu kama inakuwa hizi. Sallallahu alayhi wasallam. Ukutana mtu hayuko hizi zimekatwa hana yeye. Allahumma salli sallallahu alayhi wasallam. Wa inna min ni'mati Allah azza wa jalla ala al-insan an ja'ala 'aynahu ترمش دائم ترمش لما في ذلك من فائدة عظيمة للعين من حيث نظافتها وحمايتها كنت أقول مشكل ترمش ترمش يسمى حقيقة كنعمة الله تبارك وتعالى كمن آدم لكم بأمر ديالية لتلاكي huwa lina pepesa au lina cheza cheza daima lima fi dhalika faidatin adhimatin lil'ain min haythu nadhafatuha wa himayatuha kwa yaliyo yanopatikana katika hilo katika faida kubwa ya jicho kwa upande wa usafi wake na kulikinga kwake yani zile jufuni zinakuwa zinacheza cheza daima na jicho linacheza vile vile daima katua maelezo hayo lakini cha kuisherehesha hadithi ambayo imetangulia wazama ibn Abbas radhiyallahu anhuma amedai ibn Abbas radhiyallahu anhuma huwa bimaana qal zama hapa kwa maana amesema si madai tu kwamba mtu anasema ambacho hakijui au anafika nacho la zama kwa maana amesema anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla laylatin kwamba alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ana chombo cha kutilia wanja anatia wanja katika kutoka kwenye chombo hicho katika kila usiku mara tatu thalathatan mara tatu fi hadhihi katika jicho hili wa thalathatan fi hadhihi yani thalathatan fi ainihi al-yumna wa thalathatan fi ainihi al-yusra mara tatu katika jicho lake la kulia mara tatu katika jicho lake la kushoto ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب في أن يكون الاكتحال وترا لكن لما كوجه كتوكا كواكم تومي صلى الله عليه وسلم كوبندزيشوا كوا كتيا وانجا نكوا وتري فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوترا تومي صلى الله عليه وسلم مسيما سكت كسوالة هيل تولى كتيا الاكتحال بل حتى كتك مبو من جين الله تبارك وتعالى نويت كما رأيك الله يكفك يا كني مونيا نعلم فين نويت نويت لنمونيا تاكم تامو سبع تسع داشا إذا نويت هذا في العموم نهي الخوج يبنى حديث هي عند مسلم كما المشكلة التعليق وقال صلى الله عليه وسلم في خصوص الاكتحال فإذا ابتحل أحدكم فليبتحل وترا نعم سنة نتوما صلى الله عليه وسلم خصوصا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا atakutia wangu mmoja wenu basi ndani wangu kuithi. Wakati zakara alilm fi kitabi kulli tariqatayn, na wamtaja alilm katika witri ya kutia wanga njia mbili. Jaa fi kulli minhuma ba'd alahadith, zimekuja katika kila moja katika njia hizo mbili baadhi ya hadithi. Ala kalamu fi ba'd, pamoja ala kalamu fi ba'd, pamoja na kupatikana maneno katika baadhi ya, pamoja na kwamba hadithi zenyewe zina dhaifu. الطريقة الأولى أن يستحل بالعين اليمنى ثلاث مرات جيا وانزا لكتيا وانزا كتكهيك لكبيا مرتان، ثم يفتحل بالعين اليسرى ثم يفتحل بالعين اليسرى ثلاث مرات كشا كتيا وانزا كتكهيك لكشوت مرتان، فيكون الوتر في كل عين ويكون الوتر لك كلا جيش. والطريقة الثانية أن يبدأ باليمنى فيكحلها مرتين. أتازا جيبين أتازا وليشنا كوليا أتنتي وانت مرموك، ثم اليسرى مرة ثانية كيشا كشوتك ما يبين، ثم اليمنى مرة ثالثة كيشا كشوت ما يبين، ثم اليسرى مرة رابعة، ثم ينتهي باليمنى بالمرة الخامسة كيشا تنشيع كهيزة كلية وما رأتان، فيكون مجرور ما في العينين وطرا ونقوى سريك ويوتر كما جمعين وطر في مرتان. وتكون اليمنى فضلة لهذه الطريقة بثلاث أشياء. إذا قوى نجل كلية بمفضل إشوى وجيهي كما مبتاك بالبدء بمفضل إشوى أقوان أميزة كلية كلية وبالخط لكم يشيز والبيبي أميختمشة في أوانجا ودي كشورة كلية وسام نازا مرا أقوانزا كشورة كلية مرا يبيل يكشورة تا كلية مم كشورة تانا كلية كشورة ويميزة اليمنى لو ميشي أقوى اليمنى وبزيادة العدد لكم يزيد عداد وكسيكيش عداد imekuja mara tatu upande wa kulia na mara mbili upande wa kushoto. Kulimefadhilishwa kwa Buhari na tatu pale hadatha Ahmad bin Manih si mpaka mlango ishi mele kwa ndo hivo au naongeza Mungu. Hadatha Ahmad bin Manih pale hadatha na Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq Muhammad bin Ishaq al-Mutayyibin عن محمد بن المنكدر صاحب المغازي محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر وهو بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم سمعتم صلى الله عليه وسلم لازمي لين شكمانين إثم أمري عليكم بالإثم لازمي لين شكمانين نإثم عند النوم وكاتي وقلال فإنه يجل البصر وسباب إثم إن تكاس ديجو ويبدو الشعر. كنا ضعف يسير في أحسن به أباني بيتي محمد بن إسحاق المروزي لمدلس لفني عن عنا لكي تعليق ميليزا وما كنا متابعة إسماعيل بن مسلم المكي لكن عند عبد بن حميد الكشي هذيك المنتخب وياك لم تكن لديه كل سنة سنة لنا ضعف كله لكن يمتي منقوف. كل سنة فيه التنصيص على ابتحال عند النوم أسنى كنا دنياك كتوى كويلز وواز نص ما يليز وواز يو يواز كتوى وواز وكتوى كلانا أسنى عليكم بالإثم عند النوم. وسبق نقل كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في فائدة الابتحال عند النوم ما بتقول يا كنكوما لينو يا العلامة ابن القيم رحمه الله كثير لزي الفائدة لأنتي واعية وقات وكلام وأنه أنفع للعين وأسلم من المضرة نقوم kunanufaisha zaidi hicho na kunasalimika zaidi kunasalimisha zaidi na madhara. Thumma dhakara al-imtihani sallallahu alayhi wa sallam al-imtihani faidatain, kisha akataja Mtume sallallahu alayhi wa sallam al-imtihani faida mbili, fainahu yajibu lilbasar, litakasa jicho, wayubdilu ash-sha'r. Qala hadathana Qutaiba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq al-Baghlan abu Raja, qala hadathana Bishr ibn Mufaddal al-Abd Allah ibn Uthman ibn Khuthaym عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سيما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خير أبحاركم إثم حكيب أورا بورا ونوعكم إثم يجلو البصر وينبت الشعر inatakasa jicho na inaotesha nywele. Kauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khayra halikum ithm ay ghayru ma tattakhidhuna bihi al-ithm, maana ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna khayra halikum ithm, maana yake ni bora zile ambazo nyinyi mtajipata wanza kwa kuliko kitu hicho ni ithm. Wa hadha yufidu anna hunaka ashyaa adida, asema hizo ndio faida ya kwamba kuna vitu vingi tustamilu fi imtihani ambavyo vinatumika katika mtihani wangu, lakini khairuha wa anfa'uha wa afdaluha al-ithm, lakini iliyo bora yao zaidi na ilikuwa na manfaa ni ithm. Kuna vitu vingi vya kutumia kama ni wangu wa mifawadihi ni annahu yajlu al-basar wa yunbitu الشعر. الحديث الأخير قال المؤلف رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عاصم بن نمير المهدي كما يجمع أبو عاصم بن نمير عن عثمان بن عبد الملك عن سالم سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال توقف ابن عمر رضي الله عنهما بسمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالإثم لازم يبين الإثم تميين الإثم فإنه يجل البصر ويبت الشعر. حديث زود نزوك هذا سنده إلى ضعف وسنة عثمان بن عبد الملك أمين ليلة الحديث ولم يتابع لكن يتزاق مجموع الأحاديث شواهد تقول نجام لما تنقوه. فسأل سيما قدم رحمه الله تعالى الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا الختميشة المصنف رحمه الله تعالى ترجمة يعني عنوانه لامه وحديثه ابن عمر وهو بمعنى ما قبله ما يمكن معنى حديثه وقبله يعني فائدة كيف شكك أقول أسئل ستواته بذلك الفائدة كل يواجه نور الفائدة لأن صلى الله عليه وسلم أكفن يهيبه لا بالميزة. لكن يسمى ثبت في بعض الدراسات الطبية الحديثة يمثليتي كبتي معاذي يا دراسات وتفيتي ذا وتفيتي وكتيبة يعني وكتاكتاري وكتاكتاري وكساسة أن بعض ما يباع من الإثمت ومبادية بلي من المروس وكتك إثمت وجمال لا يسلم من الغش ومواد وموزوة غالبا هو سلميك لنسكن غش لنياك ورن سلالة من دين حيث يكون مخلوطا بنوع من الرصاص يسحب معه كيس يباجن هو واجه ونشنان ونكيد كذلك رصاص هو سابق ويدا هو إثمي anachukua risasi, anasaga pamoja, anachanganya, anauza. Au fihi shay'un min at-talawuth, au kuna ndani ya kitu katika uchafu, changanya vitu vingine, weka pamoja na maji. Fayasbahu 'indahu mudhiban la nafa, kwa hiyo kuwa baada ya hapo wakati huo sasa inakuwa ni yenye kudhuru na sio yenye manufaa. Kishangana na vitu vingine madhara yatapatikana bila shaka. Falihadha yanbaghi linsani yahris ala akhdhi al-ithmi bil-jayn, kwa sababu hii basi inatakikana kwa mtu kufanya hirsi pia kupata au kuchukua ithmi iliyo safi na nzuri, alladhi yatma'innu lisalamatihi, ambao atatulizana katika usalama wake. Kwa hiyo uwe makini unapokwenda katika soko, unapokwenda mahali katika mahalati unazouza, watu kuwa makini, uwe na bibi uwe khabir, au ongezane na mtu ambaye khabir, au uende kwa mtu ambaye ni muktaman, wajua kwamba huyu anasema kweli katika maneno yake, asemi uongo katika biashara, na hana bishi. Lakini wengi katika wafanya biashara wao haya wamekuta hawakusalimika na mishi, au pengine wao wenyewe hawajui, kauziwa na watu fulani yaona kwamba ni hivyo. Kifika pale wabeba tu kila siku wabeba, kumbe ujitia madhara mwenyewe katika. Na hivi ndivyo zilivyo bidhaa nyingi hivi sasa. Nasalullah alaihi wasallam, rishi kwenye hasan, rishi kwenye kadha, rishi kwenye kadha, ila vitu mbalimbali kwenye rishi. Wewe kuchukua tahadhari kwa nasi kweli, tufuate sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili, lakini pia tuchukue tahadhari, tusibebe tu. Nasalullah alaihi wasallam wa salama wa alafia. Kama kuna asili mtamuni Sheikh Abdallah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kira fi su'al inda Sheikh شخص يوم الخير ما شاء الله أيام الله تبارك وتعالى